يوم السبت إن شاء الله، وأنا قلت لكم إن إنه يكون في أول يوم إنه يكون عندي سفر، وقد استوفيت الآن الساعات المقررة، لأن الساعة المقررة كل يوم ساعة، ونحن على مدار أسبوعين نأخذ ساعة ونصف فأكثر إلى ساعتين، لكن فيما يظهر إني إن السفر سيتأخر إن شاء الله، فنستمر إن شاء الله في الأسبوع القادم، لعلنا إن شاء الله نستوفي الأسبوع القادم، فإن شاء الله في يوم السبت نتكلم على كفر العمل وما بعدها، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا هو الشيخ يقول: هل يدخل في كفر الشك والظن ما يعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان من الشك في أشياء اعتقادية كوجود الله وغيرها لوسوسة الشيطان، وجزاكم الله خيرا؟ هذه الوساوس قد الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان ويدافعها ولا يضر إذا دافعها واستعظمها، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم استعظموا هذا الشيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لا يستطيع أن يتكلم ولا من عظمه، ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، بعضهم ما لأن يكون حمما يعني فحمة احترق ولا يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ودفعها واستعظام التكلم بها هو صريح الإيمان. هذا عدو الله، يريد أن إبليس يريد أن يتعب الإنسان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في الحديث هذا الآخر أن الشيطان لا يزال الإنسان يوسوس لأحدكم ويقول: هذا خلقه الله وهذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم: يستعذ بالله وينتهي، يعني يقطع التفكير ويمضي في عمله، فإذا وجد شيئا من ذلك يعوذ بالله من الشيطان ويقطع التفكير. جاء في بعضها: ويقرأ الله الأحد الله الصمد الله أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي بعضها يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء خير. المقصود أن الإنسان إذا وجد شيئا من ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ولا يسترسل التفكير ويمضي في عمله، ويقرأ الله أحد الله هو الأول والآخر والظاهر ولا يضره إن شاء الله. هذا من عداوة الشيطان حتى يريد أن يتعب المؤمن ويؤذيه، يستعيذ بالله من الشيطان وينتهي ويقطع التفكير ولا يسترسل. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ في قصة الرجل الذي أمر بإحراقه، فمن فعل ذلك الآن خوفا من الله كذلك، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. من قال يجوز هذا؟ هذا فعلها عن جهل. يجوز أن يأمر بإحراق نفسه؟ من قال هذا؟ لا يقول لهذا أحد، لا يقول لهذا عاقل. الإنسان المسلم يغسل ويصلي عليه ويدفن على المسلمين في مقابرهم كما شرع الله، لكن هذا في من قبلنا، وهذا فعل عن جهل وحمل على ذلك خوف العظيم. فالذي يفعل هذا عن عناد وتكذيبه كافر مرتد، لكن يعتقد أن الله لا يبعثه وأمر بأن يحرق حتى لا يبعثه الله عن عناد وتكذيب، هذا كافر مرتد من غير يجمع المسلمين، صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا من نفع على الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما ينافي التوحيد ويناقضه الشرك والكفر، قد سبق الكلام على أنواع الشرك وأمثلة الشرك، سبق الكلام على الكفر وأنه يتنوع إلى اعتقادي وعملي، وعرفنا أنواع الكفر الاعتقادي وأن كلها تنافي التوحيد وتناقضه بالكلية. وأما الكفر العملي